بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. وبعد, نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على القسم الخامس من أقسام الخيار في البيع, وهو خيار التدليس. القسم الرابع, نبدأ في الكلام على القسم الخامس اللي هو خيار العيب. العيب هو ما ينقص قيمة السلعة, ينقصها في العادة, يعني فيما عده التجار منقصا, أخدلك, فاللي يعده التجار منقصا ينط به الحكم. المرجع في هذا الأمر الأهل الإيه؟ الذكر, أهل الخبرة اللي هم الإيه؟ التجار. طبعا الشرع لم يرد في نص ان هذا عيب وهذا ليس بعيب, واخد بالك, مفيش نص على كل فرد من افراد الايه العيوب, ولا لقيمته, ولا هذا مؤثر او هذا غير مؤثر, فيرجع في الى اهل الايه اهل الشأن. العيب ممكن يكون مرض في جميع الحيوانات الجائز بيعها. الأمة ممكن يكون عندها بخر كده هوت اللي هي ايه في نتن في رائحة الايه الفم, فده يعتبر ايه عيب. او العبد يكون فيه ايه بخر, ده يعتبر عيب. حتى في المرأة ده يعتبره ايه عيب ايضا فيها. ممكن يكون عبد عنده حول, ممكن يكون اخرس. ممكن تكون المرأة او الامة دي مستحاضة, واخد بالك, والمذهب ايه ايه ايه المذهب في الاستحاضة, مطل المستحاضة يحمطها. ها يحمطها ولا كفرها؟ ايه مفيش كفرة, لكن ايه لا تطيحر مطل ايه المستحاضة. فدي طبعا ده كده ايه على مقصود, على عكس مقصودها, واخد بالك. ممكن يكون عنده سعال شديد, عنده جنون, كل دي ايه عيوب فيه العبيد. ممكن تكون الأمة حامل فجالا توطى حتى تضع, وقد دلك نيجا كده من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليسقي ماءه زرع غيره, فجدا عيب في الايه في الأمة. لكن لو في البهيمة حمل ده زيادة, لو الحمل في البهيمة ده ايه زيادة, لكن في الأمة يعتبر فيها ايه يعتبر فيها ايه عيب. يعني ايضا الحمل اللي في الامة, واخد بالك, ممكن يكون في خطر عليها, يعني حمل في خطر, واخد بالك, ممكن يضعفها عن العمل مدة الحمل ومدة الرضاعة, واخد بالك. لكن خلاص الحيوانات التانية دي تقولنا ده نماء فيها, واخد بالك, ان غالب الناس يستنسلون الحيوان مش الاماء, ده الاماء دي كانوا يعزلون ايه يعزلونها تجاه كمان دي بعد كده ام ولد وتعتق عن دبر منهم, فايه ده كل دوت ايه عيوب في فيها. يعني لو حملت منه فما بالك لو كانت حمله من ايه من غيره, واخد بالك, ممكن تجي ام ولد لغيره, واخد بالك, لا يطه, كل الكلام اللي احنا ايه اتكلمنا عنه. ايضا من العيوب ذهاب جارحة في المبيع, ده يعتبر ايه عيب. مثلا في اصبع ناقصة, ممكن تكون في جارحة زيادة, مثلا زي ايه اصبع سادسة, كل دي تعتبر ايه عيوب. لو واحد مثلا بلغ 10 سنوات وزنى, عبد او امة, يجا ده ايه ايضا عيب ايه فيه. بيشرب مسكر, بيسرق, ابق, واخد بالك, بيقول حتى لو هو كان يبول في الفراش, لو طبعا كان بيقول لك البول في الفراش ده يدل على داء في بطنه, واخد بالك, لكن لو كان اقل من 10 سنين فده ايه غالبا دون 10 سنين يبول في الفراش غالبا, فده مش عيب فيه. لكن اكتر من كده ده يدل على داء في ايه في بطنه. ممكن يكون عنده حمق, واخد بالك, يعني ايه يرتكب الاخطاء وهو ايه على بصيرة, واخد بالك. ممكن يكون اعسر, فده ايضا عيب فيه, واخد بالك. لكن لو هو يعمل بكلتا يدي واخد بالك؟ يبقى ده زيادة، واخد بالك؟ لما يكون المركوب مثلا عثر، يعني شؤم الدابة ان هي ايه؟ عدم تيسير ظهرها، واخد بالك؟ فدي تبقى عثرة في الركوب، ده ايضا ايه؟ عيب فيها. كادمة، واخد بالك؟ يعني تعض، واخد بالك؟ ترفص، شموسة، واخد بالك؟ تجمح، كل دي ايه؟ عيوب في المبيع، ماشي كده؟ ممكن في اشياء بمعنى العيب، هي ليست بعيب لكن في معنى الايه؟ العيب. مثلا طول مدة نقل ما في دار مبيعة، لما يطول المدة اللي بينقل فيها الاثاث والفراش بتاعه، واخد بالك؟ هذا ايه؟ يؤخر عليه انتفاعه بالعين المؤجرة. فلو هو اطال النقل من اغراضه منها، يجي هذا ايه؟ في معنى العيب، واخد بالك؟ ممكن يكون الدار فيها بق او فيها حية، اشياء غير معتادة، واخد بالك؟ فهذا ايضا ايه؟ يحصل به الاذى. ممكن الماء، الماء مثلا بتشتري انت ماء، فده الماء اللي انت بتشتري ده مستعمل في رفع حدث، فتذهب بعض ايه؟ بعض منافعه، واخد بالك؟ حتى لو انت مشتري للشرب مش هترفع بيه حدث، يقول لك النفس تعافي الماء الايه؟ المستعمل في طهارة للايه؟ للشرب، هذا ايضا يعتبر ايه؟ في معنى العيب يعني. طيب لو الامة تعرف الغناء او تعرف الحجامة، هل دي مش عيوب؟ دي مش ايه عيوب؟ الامة المغنية غير الامة اللي تعرف الايه؟ تعرف الغناء، تغني لسيدها، تحجم ايه؟ سيدها، واخد بالك؟ فدي ايه؟ مش عيوب. طب لو هي ثيب ايضا ليس بايه؟ ليس بعيب. لو هي ثيب ليس بايه؟ ليس بعيب. طب هي لو لا تحيض ايضا، لا هي لا تحيض مش عيب، هو اصلا هي مش هتحمل، خلاص كده ده افضل، بدل ما يعزل عنها يجا ده ايه؟ يجا الاطلاق. لكن هو افرض مثلا هو عايزها تحيض، يجا ده هو خلاص يجا ده عيب بالنسبة له، عايزها مثلا تكون مرضع، يجا عايزها تحمل وتكون مرضع، فده يعتبر ايه؟ عيب بالنسبة ايه؟ ليه؟ لكن هو غالبا الحيض عند الاطلاق لا يشترط ان هي تكون ايه؟ تحيض، واخد بالك؟ ففواته ليس بايه؟ بعيب. طيب لو عنده عجمة في لسانه، او تمتام اللي هو يكرر حرف التاء، او عنده فأفأة، فأفأة مثلا اللي هو ايه؟ يكرر حرف الف، الثغ، ده الاصل في العبيد هذا الامر، فهذا ليس بايه؟ بعيوب. عنده صداع، عنده حمى بس تكون بسيطة، يجا هذه عيوب عارضة، يجا ايه؟ ليست دي عيوب. طب انت اشتريت كتاب سقطت فيه بعض الكتب، بعض الحروف او بعض الكلمات في الكتاب كله، هذا ليس بعيب، لان لا تخلو الطباعه من ايه؟ من امرك. لكن لو صفحات كثيره او ايه؟ كلمات كثيره تفسد الامر، فيجا هذا ايه؟ يجا اللي تسمح فيه اشياء يسيره تسمح فيها ليست بايه؟ بعيوب، يجا دي فيها غبن يسير، واخد بالك؟ لكن لما يكثر يجا انت ايه؟ عيب، ولك الخيار، خيار الايه؟ العيب. فيجا احنا الان بدانا، عرفنا ايه هو العيب، وعرفنا بعض الايه؟ العيوب. يبقى الخامس خيار الايه؟ خيار العيب. فإذا وجد، يقول المتن، فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل، واخد بالك؟ وإيه؟ نكمل بقية الكلام. يبقى فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا من هذه العيوب التي ايه؟ ذكرت، وهو كان يجهل، ولا هو لو عرف واشتراه كان فيش تدليس عليه، واخد بالك؟ العيب ده اللي هو يجهل المشتري، سواء كان الايه؟ البائع يعلمه او لا يعلمه، كتمه ما كتموش، المهم ان البائع كان ايه؟ يجهل. لان ممكن انا البائع ما اعرفوش، لكن هو ظهر فيها عيب، واخد بالك؟ يبقى ده ايه؟ هديله خيار. طيب لو هو العيب ده موجود حال العقد وانا كنت عارفه انا البائع عارف او مش عارفه كتمت او ما كتمتش لكن هو موجود حال الايه العقد او حصل بعد العقد لكن كان عند البائع قبل ان يسلمه كان في ضماني انا لسه ما سلمتوش السلع يبقى كان في ضمان وحصل تعيب عندي جدا ايه عليا واخد بالك شيء مكيل شيء موزون اي شيء الثمر على الشجر هو لسه ايه لم يجز الشجر وتعيب عندي جدا كل ده ايه عيوب على البائع تحملها ايه البائع يجي اذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير اللي هو المشتري بين رد المبيع اللي هو فيه عيب واخد بالك اصلا يعني انا بشتري العقد يقتضي الايه السلامه واخد بالك فانا برد العيب السلعه اللي فيها عيب لايه لاستدرك ما فات لان كل جزء من المال مقابل كل جزء من السلع ففي جزء معايب يبقى في جزء فات بدون ايه بدون ما استعيد عنه كان دفعت مال ولم استعد عنه في هذا الجزء فايه يرد هذا الجزء المقابل هذا الايه العيب يرده لو هو خلاص هو مش عايز العيب ده هيرده بنمائه المتصل خدلك مش المنفصل خلي بالك هي دي الجزئيه دي عايز افهم شويه انا الان هرده بنمائه الايه المتصل بيه السمن مثلا تخنق يعني انا لما اشتريتها وعندي قعدت مثلا فتره وظهر العيب بعد كده شهر وبعد كده ظهر العيب ايام وظهر العيب الفتره دي كلها كانت في ضمان مين ضمان المشتري مش كده انا اشتريتها هي كل الفتره دي في ايه في ضمان يجي الخراج بالضمان لكن في عشان كده بنقول النماء المنفصل ليه حكم النماء المتصل الان اللي هي بقى ايه البهيمه مع العلف سمنه بقت ايه سمينه واخد بالك ده نماء ايه هردها بنمائها الايه المتصل علمته صنعه عبده رحت انا معلمه صنعه بعد كده اكتشفت ان في عيب هرده بنمائه الايه بالصنعه اللي هو ايه تعلمها واخد بالك يبقى النماء المتصل يتبع العين في الفسخ لان ايه يصعب ان انا افصل عنه طب الحليب يا شيخ هو مثلا بجيب تحليب هنتكلم ما احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على الحلب الحلب اللي هو مش احنا قلنا الصاع ده مقابل اللبن اللي هو كان فيها قبل وهي في ملك المشتري لو كان في الضرع قبل ان تشتريه فانت بترد صاع والباقي ده انت بتاعك الخراج بالضمان مش اتكلمنا على الكلام ده انما المنفصل زي مثلا الثمره اللي في الشجره انا اشتريتها وفيها ايه خلي بالك اثمرت مش كان فيها ثمره قبل العقد او وقت العقد ده الثمره ظهرت بعد انا ما علشت الشجر في ملكي ظهرت الثمره بعد الايه بعد العقد يبقى ده نماء منفصل لمين لي انا المشتري واخد بالك الولد ده جه بعد كده ولدته في ايه في ضمان المشتري يبقى ده ليا واخد بالك اللبن اللي يخرج زي ما اتكلمنا عن المره اللي فاتت يبقى ده ليا الكسب ليا كل ده منفصل اجره واخد بالك كل ده منفصل يبقى ما حصل منه من هذه الاشياء واخد بالك بعد العقد واخد بالك من وقت العقد لحد لما تردها للمشتري يبقى من العقد الى وقت الرد ده في ملك المشتري وفضل ان انتقل واخد بالك ينتقل الملك من حين العقد يجي حين العقد يجي في ملكي في ضماني يجي كل هذا النماء المنفصل ايه اللي تجدد منه بعد العقد يجي ايه للمشتري الحديث الخراج بالضمان لان هو لو هلك لا يبقى في ضماني انا المشتري واخد بالك طيب في فائدتين الاولى الحمل الموجود وقت العقد واخد بالك في ناس قالوا ان هو نماء واخد بالك وفي ناس تاني قالوا ان هو مبيع منفصل حمل وقت العقد مبيع منفصل تفرق المساله ديت واخد بالك الاقوى ان هو مبيع مش نماء يعني الحمل اللي موجود وقت العقد هذا مبيع لا نماء يبقى لو انت اشتريت بهيمه حامل ولد الحمل في مدة الخيار واضح كده انا رديتها المشتري ردها على البائع بخيار الشرط واخد بالك؟ يجي هيردوا معايا، هيرد الايه الولد ده معاه. ليه اصلا انا هما كانوا حاجه واحده، هما بيتباعوا مع بعض بقى، اشتريتهم مع بعض، انا لما اجي ارد بدونه يجي انا فرقت عليه الايه المبيع، وده في ضرر على البائع، واخد بالك؟ طب انا ردتها بعيب، واخد بالك؟ اردها بقسطها، يجي ده بيجي مبيع منفصل، يجي ده بيجي لي تمن وده بيجي ايه لي تمن، ردتها هي فيها عيب، ردت الولد فيه عيب، يجي بقسط من الثمن، ده مثلا دي بعشرة الاف ودي مثلا بألف، يجي انا ارد كل واحدة بايه بقسطة واشوف العيب اللي فيها ده كام، واضح كده؟ يجي ارد اي واحدة فيهم ارد بايه بالقسط هنا، واخد بالك؟ زي انت تكون اشتريت شيئين واحد فيهم عيب ترد بايه بقسط من الايه الثمن، الا لما تكون اما ومعها ابنها، يجي يحرم التفريق بين الايه المرأة وابنها، فيرد الاثنين ايه ما عندي حالة خاصة، واخد بالك؟ طب انا الولد الان دوت انا ممكن اكون صرفت عليه شوية، اللي هو ولد البهيمة اللي انا اصبح ايه عندي في ملكي، ولد بعد العقد بعد انا ما تملكتها، واخد بالك؟ المدة ممكن تكون طويلة ممكن تكون قصيرة، ده انا ايه انفقت عليه، واخد بالك؟ فالمشتري اللي هيرد الاثنين وهيرد معاها الايه الولد، واخد بالك؟ هيرد الاثنين، هي طلعت الام معيبه هيرد معاها الايه الولد، واخد بالك؟ عشان ما يفرقش الصفقه عليه، واخد بالك؟ ليا انا قيمه الولد اخده من البائع، لان ده بيجي نماء مين؟ المشتري، نماء ملك المشتري، يجي ليا انا قيمه الايه الولد، يجي هو اصلا مبيع، يجي انا لما جيت اشتريته اشتريت الاثنين واشتريت ده معاها، فلما رده ده نمائي، وانا اصلا دافع ايه دفع ثمنه في البداية، جدانا وده أصلا كده لما في ملكي، كان إيه أردهم مع بعض وفرقش عليه الصفقة، وليه قيمة الإيه الولد، يجي البائع يديني قيمة الإيه الولد، واخد بالك؟ الفائدة الثانية، لو اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى، واخد بالك؟ ده عكس موضوعنا، يعني حديث ان المسلم اخو المسلم لما كان بعض السلف يشتروا سلعة في السوق يقول للبائع بكم تبيع هذه، يقول مثلا بكذا بمئة، يقول بل بمئة وعشرين، فيزيد على نفسه في الثمن، بل بمئة وثلاثين، بل بمئة وخمسين، إنها لو كانت عندي لأحببت أن أبيع بهذا المبلغ، واخد بالك؟ والمسلم أخو الإيه المسلم. طب ده أنا اشتريت متاع الآن سلعة وجدتها أفضل من أنا كنت أظنها كده، تستاهل أكتر، واخد بالك؟ أعمل إيه؟ أرده، يعني لو وجدته أرضى هرده، في لو وجدته أفضل إيه أرده. أنت بالأمانة المرداب يقول يعني محل هذا اذا كان البائع يجهل بهذا الايه بهذه الخيريه، واخد بالك؟ احرفه ان كده في جزء انا اخذته، واخد بالك؟ بلا مقابل من الايه من المال، اما ارد عليه او ادفع الايه الثمن، واخد بالك؟ يجي ايه المتن حتى الان ايه يقول لك ايه المتن يقول فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله رد خير بين رد الايه المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد، واخد بالك؟ ويرجع بالثمن كاملا، يجا أول خيار خيار الثاني وبين إمساكه ويأخذ الأرش، يجا هو هيرد بنمائه الايه المتصل وعليه اللي هو المشتري هو اللي يتحمل أجرة الرد، لأن أنا بنقل الملك انتقلت لملكي برد تاني بنقل الملك عني باختياري، واخد بالك؟ فتعلق به حق التوفية، واضح كده؟ يجي أنا باختياري برده، يجي أنا إيه علي أجرة الإيه الرد، ويرجع بالثمن كاملا، يجي يرجع المشتري اللي رد الايه المبيع بالثمن كامل. انا دفعته انا كنت وكلت حد يدفعه. واخد بالك؟ امام احمد يقول رجل اشترى عبدا فابق. واخد بالك؟ فقام بين ان اباقه كان موجودا في يد البائع. يا جدع عيب البائع دلس ايه دلس عليه. قال يرجع بجميع الثمن لانه غر المشتري ويتبع البائع عبده. دلك هو بقى ايه انا اخد فلوس وهو حر بقى فيه. طيب يبقى ويرجع بالثمن كاملا. خلي بالك من المساله دي. افرض انا بشتري مثلا منك سلعه وانت جيت ابرأتني من الثمن. ابرأتني من الايه الثمن. انا خدت لقيتها. خلي بالك من الجزئيه دي. انا بشتري منك سلعه وانت قلت لي خلاص انا ايه انا اعطلك كده مش عايز منك فلوس. انا ابرأتك من الثمن. ابرأتك من الايه من الثمن. خلاص انت تنازلت عن حقك في الثمن. انا خدت وجدتها ايه معيبة. اردها لك واتحمل اجرة الرد بنمائها وارجع بالثمن كامل عليك. تعطيني انت الايه الثمن. يعني من هبة البيع. مش هبة. هو بيع لكنه ابرأ من الايه. واخد بالك من الايه الثمن. واخد بالك؟ طيب مثلا زوج طلق زوجته قبل الدخول. هي كان ايه ابرئ من الصداق او وهبت لي الصداق. لما جيت طلق قبل الايه الدخول عليه عليها الايه النصف. ايوه. فيرجع عليها بايه بنصف الصداق. ترجع عليه بقى ايه ما هي ابرئته. اه يبقى فين ترجع عليه ما خلاص ما هو ايه واخد بالك طلق قبل الدخول. تمام. واخد بالك هو زوج طلق المراه قبل الايه قبل الدخول. هو عليه النصف. واخد بالك يا طه هي ابرأته. واخد بالك او وهبته له. واخد بالك ما هو كان عطاها الصداق كله. لما طلق قبل الدخول هي تستحق الايه النصف. واخد بالك فكتب لها المهر مثلا 100,000 جنيه. فاهم كده معايا؟ فاعطاها المهر. هي ممكن تكون ابرأته من المهر. راح خد ال 100,000 جنيه. طلق قبل الدخول هي لها الكام النصف. وهو يرجع عليها بالايه بالنصف. يطلعها يطالبها بالايه بال50,000 حتى كانت ابرأته منه. انت بالطلاقه تملك النصف وانا ارجع عليك بالايه بالباقي اللي هو الايه يرجع عليها بالنصف. ايه يخير بين الرد المبيع بنمائه المتصل واخد بالك وعليه اجره الرد وهياخد الثمن كامل وبين ايه الخيار الثاني بين امساكه وياخذ الايه القرش. هما طبعا قلنا العوض كل من البائع والمشتري راضية على ان العوض في مقابلة المعوض. كل جزء يقابل جزء من الايه من الثمن. جزء معيب يجا فيه جزء من الثمن بلا مقابل يجا هو ده الايه القرش. واخد بالك؟ ممكن بقى اخذ القرش يؤدي الى ربا. يؤدي الى ربا. مثلا يشتري حلي فضة بزنته دراهم فضة. يجي لازم تقابض. فضة بفضة. يجي لازم تكون ايه يدا بيد مثلا بمثل. مش كده؟ وجد الحلي ديت معيبة. او اشترى قفيز مما يجري فيه ربا. زي البر زي الشعير. بمثله جنسا وقدرا. ووجده معيب. وضع كده. هيرد المشتري او يمسك مجانا بلا قرش. اما يترده او هنا هوت لما هيمسك مش يقول انا عايز الايه القرش. لا ما القرش يؤدي الى الايه الربا لان ده فيه تفاضل. واخد بالك؟ يجي في هذه الحالة يمسك ان امسك يمسك مجانا بلا قرش او يترده. واخد بالك؟ لان لو خده هيؤدي الى ربا الفضل. واضح كده؟ القرش هو الفرق بين قيمته صحيحا وقيمته ايه معيبا. هنقوم المبيع صحيحا ونقومه ايه معيبا ويأخذ الايه القسط بين الثمنين. خلي بالك معايا بس من الجزئيه دي. واضح كده الكلام دوت؟ طيب قوم صحيح بعشر ومعيبا بثمانية وانا دفعت فيه 15 دفعت فيه 15 ما في غبن حاصل. لما جينا الافراد وخدلك ناس قدروه ده يستاهل 10 انا دفعت فيه كام؟ 15 وهو معيب يستاهل 8 انا دفعت فيه 15 اخد كام؟ 7 لا واخدلك خلي بالك اعمل ايه بقى. النقص هو مفروض منع هو بعشرة ولو معيب بكام يبقى الفرق كام؟ 2 اللي هي الخمس يبقى الفرق خمس الايه قيمته. انا دفعت 15 خمسة كام يبقى ارجع بتلاتة. فهمت كده؟ يبقى هو كده تحس كده نشوف قيمة النسبة بين ثمنه بين ثمنه صحيحا ومعيبا القسط بينهم وانا الثمن اللي دفعته واخد بالك ايه اخذ نفس الايه النسبه من اصل الايه الثمن. مثلا يقول لك طب ليه ما رجعش زي ما يقول اللبد ليه لم يرجع بما نقص من القيمه وبس ممكن ده يفضي الى ان يرجع بالثمن ايه كله اشترى بعشرة مثلا ولما في عيب قوم مع العيب بعشرة هو مشتري بعشرة وقوم مع العيب بعشرة ومن غير العيب بعشرين وقد لك وهي يرده يجا تنقص قيمته عشرة. لو احنا بالحالة ديت مش كده هتنقص قيمته بكام؟ بعشرة. يجا ياخد العشرة اللي كان دافعها القرش وياخد السلعة وقد لك ده العشرة دي الثمن كله فهو بيرجع بالايه بالقسط بالنسبة تابع الايه الفرق زي ما قلنا كده. طيب بيقول لك ويتعين القرش مع تلف المبيع يعني قرش العيب يتعين على البائع يدفع الايه القرش لان انت بترده له وتاخد الايه اللي احنا قلنا عليه ده كله ياخد لك ترد له عليك الاجره والنماء ومش عارف ايه وتاخد الثمن كامل. طب الان هو تلف هترد له ايه؟ ما فيش شيء ترده تلف المبيع يجي يتعين الايه هناك انت امسكت واخذت القرش يجي يتعين القرش في اول حاله من الحالات اللي يتعين فيها القرش واخد بالك لو قرش العيب على البائع عند تلف الايه المبيع حتى لو تلف بفعل المشتري خلاص هو كان في ضمان وتلف بفعلي خلاص يجي ناخد القرش وخلاص. ممكن انا عرفت عيبه وتعذر علي الرد أخذ لك أو ممكن يكون زال ملكي عنه مثلا وقفته مش قادر إيه يتعذر الرد خلاص أنا حاولت الوقف يبقى أنا كده ده كأنه تلف عليا مش أقدر إيه أردوله بحلول ثانية الوقف لا يبيع يبقى خلاص أو مات مثلا عبده إيه ومات أو عتق كل هذه الأشياء تلف أو تعذر الرد واخد بالك تلف عند المبيع المبيع عند المشتري جه في هذه الحالة يتعين الايه القرش. انا كده كده استحق الايه القرش مش هيضيع القرش عليا بتلف الايه المبيع يبقى انا لازم اخد الايه الفرق. طيب المشتري له ان يرد اما ثيب لعيبها ولو وطأها قبل ما يعلم بالعيب ويردها مجانا واخد بالك هو اصلا دي هي ثيب ايه اللي حصل ما حصلش فيها نقص ولا حصل فيها اي شيء ممكن تكون مزوجه وطأها زوج تاني خلاص فيك انا كان يجوز لي اشتريتها يجوز لي انا وطأها وطأتها لقيتها معيبه اردها بلا ايه بلا شيء. لكن لو بكر بقى المشتري وطأ بكرا وعرف عيبها او تعيبت عنده مثلا واحد اشترى ثوب وبدا ايه يفصله قطع الايه الثوب او كان عندي عبد مشتريه بصنعه وبعد كده نسيها قاعد عندي فتره نسي الصنعه دي ما ده نقص برضه واخد بالك كل هذه الاشياء البكر اللي وطأها او الثوب اللي هو ايه قطعه او العبد اللي نسي الصنعه ونحو هذه كل هذا تعيب عند الايه يعني نقص عند الايه المشتري فعلم فيه عيب واخد بالك هيعمل ايه هيرده والمشتري له الارش للعيب الاول نقومه واخد بالك ونشوف دفع كام والقسط من الايه زي ما اتكلمنا ايه يبقى انا هرده بالعيب وهاخد الايه الارش واخد بالك جانا لو امسكته ليه الايه القرش لان تلف عنده وحصل فيه نقص وحصل فيه كذا خلاص العيب الاول ده انا هاخد الايه القرش بتاعه ومسكته او ارده على البائع وارد له قرش النقص اللي حدث عندي الثوب مثلا انا ايه فصلته الناس نقدر القرش الكام القيمه دي وارد له الايه القيمه دي واخد بالك القرش هنا قيمته الفرق بين قيمته بالعيب اللي هو كان انا مشتري بيه العيب الاول وقيمته بالعيبين اشوف الفرق بين الحالتين دول وارده له واخد بالك واخد انا اللي دفعته كامل يبقى انا هرده له خلاص انا مش همسك واخد القرش لا انا هرده له وارد له معاه كمان الايه القرش اللي هو العيب اللي حصل عندي واخد بالك واخد انا كل الايه الثمن طب ممكن يكون الامور ديت فيها ممكن العيب اللي حصل عندي مثلا مبلغ بسيط واخد بالك ادهوله واديله السلعه واخد المبلغ اللي دفعته فيه الكتير مثلا واخد بالك يعني ممكن يكون هذه الامور لها ايه لها قيمه ان دلس بائع دلس عيبا عرفه وكتمه هنا بقى يعمل بنقيض قصده طالما ان هو عرفه وكتمه وانا اشتريته ما عرفتوش واخد بالك فلا أرش على مشتري بتعييبه عندهم حتى لو تعيب عندي حصل له مرض حصل له جناية وحصل له أي فعل واخد بالك أبق واخد بالك المشتري وطأ بكش أو ختنه أي شيء مأذون فيه إجا أنا إيه لا أدفع له الإيه الأرش لأنه كان عنده عيب وإيه وكتم إجا عمل بنقيض إيه قصدي لكن لو قال عليه سن كده تعدي قطع منه عضو ده تعدي بك ملوش علاقة بالإيه العيب الأول طيب لو واحد اشترى شيء معيب لكن مأكوله في جوفه يعني مش هعرف العيب اللي فيه غير بعد ما إيه يفسد زي الرمان مثلا زي البطيخ زي البيض يعني مش عارف فسد المشاهد غير لما اكسر البيض او اكسر الرمان او اشج الايه البطيخ ونحو هذا الامور يجي انكسر مشتر مبيعا ماكوله في جوفه زي قلنا الرمان والبطيخ وايه نحو هذا راح لقى الماكول فاسد هنا فيه حالتين هل لمكسوره قيمه ولا ليس لمكسوره قيمه لو ليس لمكسوره قيمه زي مثلا بيض الدجاج ملوش قيمة انا اصلا اللي التالف اللي عندي ده ليس له قيمة انا كنت مشتري عشان الايه ما اكله اللي بداخله فاسد ارجع بالثمن كامل ليه لان العقد من الاصل ايه فاسد من الايه الاصل يجا كأن هذا المال وقع على ما لا نفع فيه طب لو وجد مثلا زي رمان او مثلا برتقال او بطيخ وجد جزء منها بعد مشقة وجد جزء منها تالف وجزء منها ايه غير تالف واخد بالك يجى يرجع بقسطه من الثمن مش هيرد الفاسد للبائع لان ملوش لا فائدة ايه منه احنا قلنا ليس له ايه فائده يجي هرجع بالقسط بقى الجزء ده اللي مثلا نصف ونص يجي هرجع بالايه بالنصف كويس كده ده ان كان ايه ليس لمكسوره قيمه ان كان اللي هو بقى الان اللي بيشترى وماكله فيه جوفه ان كان لمكسوره قيمه زي قلنا قبل كده بيض النعام لايه لقيمه مثلا زي جوز الهند جوز الهند ممكن يتعملوا عائق تشرب فيه واخد بالك نفس البتاع ده بيتاكل الماء بيتشرب بتاعه فلا وجد الماء تالف لكن الايه الحق بتاعه دوت ايه ممكن يقف فمكسوره له قيمه يخير المشتري بين أخذ القرش من عند شيء لقيمة، واخد لك عند إيه المكسور ده لقيمة، القرش اللي هو اللي فاسد اللي بداخله أخد قيمته، واخد لك يجي إما إن هو أمسكه اللي هو اللي قيمة من المكسور وأخد القرش الفاسد للفاسد، واخد لك، أو إن أنا أرده مع قرش الكسر، مع قرش الايه الكسر. لكن هنا الكسر ده ليه حالات، ممكن انت تكسره كسر يبقى للمكسور معه قيمة، يجي هذا هي ايه دي الحالة، واخد بالك، يجي ايه ارده مع قرش الايه الكسر، واخد بالك، كل ده اذا لم يدلس البائع، واخد بالك. يتعين بقى القرش، يتعين الايه القرش ياخذ المشتري من البائع، لو كسر المشتري كسر اللي ماكوله في داخله والماكوله له قيمه، كسر كسر تعدى فيه بحيث انه لا تبقى له قيمه، جوز هند مثلا وراح مكسر ومفرتك وخلاص، لا اللي موجود ده ليس له ايه، ليس له قيمه، واخد بالك كده، انا اتلفته رجعت الحاله الايه الاولى، يتعين الايه القرش اللي اتلف منها، واضح المساله ديت. طيب احنا قلنا في حالات نعين فيها القرش، يجي يتعين القرش في فيما ايه فيما سبق، بشرط يقول لك ما لم يكن البائع علم بالعيب، يعني عيب المبيع قبل بيعه، وكتمه تدليسا على المشتري، هنا يحرم التدليس طبعا، ويذهب على البائع اللي هو اللي تلف من الايه من المبيع، يذهب على البائع المدلس المدلس، واخد بالك، العبد مات ابق، واخد بالك، خاصه طالما ان هو غرر، ايه جاي ايه انا ارجع بالايه بالثمن كامل، ويذهب عليه يذهب على المبيع اللي تلف، لو كان عبده ابق يبقى في الحاله دي ايه هو يتبعه، ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له من الثمن لانه غرر به، وده الكلام ده احنا شرحناه قبل كده، واضح كده، دي كملت الايه العباره. بيقول لك وخيار العيب على التراخي، اصلا ده الشرع شرع هذا النوع من الخيار لدفع الضرر، واخد بالك، مش هيبطل بالتاخير، طالما ان انا ما رضيتش ومش راضي بالعيب يبقى زي القصاص، زي القصاص، انا ليه حق ان انا ايه اقتله لانه قتل متعمد، يجي انا ليه حق ان انا ايه اقتله، انا سكت شويه قعدت شويه الحق لم يسقط طالما ان انا ايه لم اعفو، طالما ان انا اخدت بيع معيب وانا مش راضي بيه حتى لو تاخر عندي الخراج بالضمان ولا وليا الايه ليا القرش، واضح كده، مش راضي طبعا كمل الاول، خيار العيب ده مش لازم يكون مشترط، مش لازم اشتراط، احنا قلنا لازم اشتراط، هو خيار العيب ده هو بيجد في السلعة عيب كده بيردها بالعيب، وقلنا يخير بين ايه وبين ايه وشرحنا الكلام بالتفصيل. وخيار العيب على التراخي لا يسقط، خد بالك، يجى المشتري له ان ايه ان يطالبه ب بخيار العيب ان هو يرد او ايه هيرد بالنماء ومش عارف ايه ويتحمل اجر الكلام ده كله او القرش، مش كده؟ يجي ايه مخير من هذه الامور، مش هيسقط عنه هذه الامور الا ان وجد ان وجد من المشتري ما يدل على رضاه، بعد ما عرف العيب يجي مسكه بقى ايه رضا، ما وجد منه ما يدل على الرضا، زي ايه؟ انه يتصرف فيه كتصرفه، يجي يتصرف فيه وعالم بايه؟ بالعيب، يأجره يعيره أي شيء يدل على أنه إيه بدأ يتصرف فيه بعد علمه بالإيه بالعيب، فهذا يدل على الرضا، هو المتن يقول لك واستعماله لغير تجربة. بس استعمال لغير تجربة ده احنا كنا اتكلمنا عنها في خيار الشرط، فمش هي مش ايه مش محلها هنا في خيار الايه العيب، خد بالك. فاستعمال غير تجربة زي يقول لك زي كالوطء ان يحمل على الدابة. المهم في هذه الحالات اللي هو تدل على رضا به بعد علمه بعيبه بعيبه، واخد بالك، يسقط القرش، واخد بالك، خلاص هو مسكها ورضيها، واخد بالك، يبقى مش هيترد، انتهى الايه، هو رضى بالمبيع بهذا الامر، يبقى لا في رد ولا في ايه ولا في قرش، هو رضي خلاص، في دليل على الرضا قام مقام التصريح ايه به. طب لو تصرف في بعضه ممكن يرد الايه الباغي، واخد بالك، او مش ممكن ياخد قرش الايه الباغي لكن ما يردوش. ليه ما يردوش؟ عشان ما يفرقش عليه الايه الصفقة، يبقى ليه قرش الايه الباغي. بيقول لك ولا يفتقر الفسخ الى حضور البائع ولا لحكم حاكم. لما انا هفسخ للعيب لازم البائع يكون حاضر؟ لازم يكون راضي؟ لا مش لازم يكون راضي ولا حاضر، انا هرد له، واخد بالك. هل لازم الحاكم بقى يحكم؟ لا يشترط، لا يشترط بايه ان الحاكم يحكم. ده اصلا انا برفع عقد مستحق ليا، واخد بالك، يبقى انا مش لازم صاحب ايه يكون حاضر ولا موجود ولا حكم حاكم. زي الطلاق بالظبط، واحده تطلق مره لازم تكون هي راضيه، لازم تكون موجوده، لازم الحاكم اللي يقول له انا وافق على طلاقك ولا ما توافقش؟ لا خلاص، انا ده حق ليا وبرده، يبقى انا ايه انا صاحب الحق فيه، لانه اصلا الشرع يعني ايه ليزيل الضرر الواقع على المشتري شرع عليه هذا الايه الامر، فلا يضيق عليه الايه الرخصه ديت. بيقول لك لمشتري مع غيره، واخد بالك، اشتروا هما الاثنين معيبا صفقة واحدة، او هما الاثنين اشتروا مبيعا بشرط خيار، او هما الاثنين غبنا في بيع، او دلس عليهما. اذا رضي الاخر بالبيع وامضى يبقى للشريك الثاني الفسخ في نصيبه من المبيع، واخد بالك. انا كده رضيت كل اللي املكه، مش تقوليش بقى ايه تشقيص السلع على البائع، احنا الاثنين مشتريين وانت عارف ان انت بيع الاثنين، انا رضيت لك كل اللي املك، مفيش تشقيص. غير الحاله الاولى ان واحد بيشتري شيء وياكل نصه ويرد له نصه، انا كده شقصت عليه في تفريق الصفقه، لكن الان انا كل اللي املكه اعطيته لك، يجي انا هو راضي انا مش راضي، انا هرد لك كل اللي ايه اللي عندي، واخد بالك. بالظبط لما يكون واحد اشترى من اثنين، اشترى منهم شيء وطلع فيه عيب، او كان مشتري بشرط الخيار او اي ايه شرط، يجي ده كله ايه يرد الواحد، يرد لايه، يرد ده قسط وده قسط، يبقى كده ما فيهوش تشخيص على الايه السلعه، لانه اصلا كان مشقص لو كانوا مالكينه ايه اثنين، واخد بالك، يبقى ما فيش تشخيص، زي ما يكون اللي اشتراه اثنين كل واحد رد الايه كل ما يملكه في جهات، فلا تشخيص في ذلك. لكن خلي بالك لو ورث اثنان او ثلاثه او اربعه ورثوا عن مورثهما ورثوا خيار عيب، كان في شيء وايه معيب، وخدوه في الارث اثنين، خدوه مثلا هذا الفرس مثلا ايه لكما ورثتوه وطلع معيب، اخد بالك، احدهم رضي بالعيب، يجي يسقط حق الايه الباق الاخر من الرد، واخد بالك كده، يسقط حق الايه الثاني. لكن ليه حق الايه؟ لان ده في تشخيص السلعه. لكن له الارش. هو رضا واسقط حقه، لكن انا ليه اللي انا ايه؟ الارش. واخد بالك؟ يبقى خلاص هي كانت اصلا غير مشقصه، وانا هنقعد نكسبها ونطلعها يبقى ايه؟ في تشخيص عليه، تشخيص عليه. واخد بالك؟ يقول الماثل: والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري. المبيع بعد الفسخ، سواء نفسخ لعيب أو في خيار شرط أو أي شيء، بيكون أمانة في يد مين؟ المشتري. لأن ده حصل في إيده من غير تعدي. لكن انا بقى قصرت في رده وراح تلف، اضمنه في هذه الحاله. ده تفريط مني بقى. مثلا واحد قاعد والريحه راحت مطيره ثوب داخل ايه؟ بيته. كسل كده قاعد شويه، بكره رده بعد رده راح تلف، اتحرك اسمه ايه يضمنه. واخد بالك؟ لكن انا اول ما وجع رحت واخده ورحت ايه بوديه، انا خلاص انا اليد هنا يد ايه؟ يد امانه، فلا اضمن. واخد بالك؟ يد امانه، فلا ايه؟ فذهب به للتو، او وجد العيب فاراد ان يرده للتو بعد العلم بالعيب، فيد هنا يد امانه، لا ايه؟ مش هيضمن. لكن لو قصر او فرط انتقت، مش هتجي يد ايه؟ يد امانه، يجي يضمن ان فرط. وإن اختلف عند من حدث العيب ما الاحتمال؟ اختلف البائع والمشتري، وهو يقول لا، أنا البائع يقول أنا إيه؟ تعيب عندك، عند المشتري. المشتري يقول أنا اشتريته معيبة. مع الاحتمالية، يعني هنقول في مسألة ثانية فيهاش احتمال، هنقول أمثلة ليها، لكن أنا قال إن هو يحتمل. يحتمل انه يكون ايه؟ مثلا الثوب فيه خرق، او العبد فيه جنون، او العبد ابقى في اباق. ممكن يكون ايه؟ هذه الخصلة تعلمها قبل او تعلمها بعد، ممكن جن قبل او جن بعد، او الثوب خرق قبل او خرق ايه بعد. فده يحتمل ولا بينة، يعني فيش بينة لا ايه ترجح تعيب عند البائع وعند المشتري. فقول المشتري بيمينه، يبقى القول هنا قول مين؟ قول المشتري بيمينه. الاصل ان المشتري، واخد بالك، لم يقبض هذا الجزء الفائت. واخد بالك؟ الاصل ان هو لم يقبض هذا الجزء الايه؟ الفائت. فيقول لا، ده انا ما قبضتش الجزء ده، لان كل جزء من الثمن مقابل جزء من السلعة، ففي جزء معيب لجزء من الثمن، يبقى هو دفع وما قبضش المقابل لي. فالأصل أنه إيه؟ لم يأخذ. يبقى الأصل إيه؟ اللي أصل معه، فيؤيد هذا الأصل بإيه؟ بيمين. كان البعض بيقلب هذا الأمر، لكن خلينا في المذهب يعني. يبقى القول قول مين؟ قول المشتري بيمينه. واخد بالك؟ محل ذلك إن لم يخرج المبيع عن يد المشتري، لكن لو غاب أعاره، واخد بالك، انتقل من عنده لكذا، بقى في يد تاني إيه عليه، يبقى لا يحلف. لا يحلف على الإيه؟ لا يحلف على البت، لأنه ممكن يكون تايب عند الآخر الثالث يعني دوت. طيب، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. يجى الحالة الأولى، يجى القول قول المشتري، كان في احتمال يكون عند هذا وهذا مع يمينه. طب وإن لم يحتمل، اللي هو العيب يعني، لا يحتمل إلا قول واحد منهم، يعني لا البائع لا المشتري. يجى في كأن في بينة تدل أن العيب على ده أو على إيه؟ على ده. نقبل هذا القول مع البينة. واخد بالك؟ وبلا يمين. مفيش حاجة أصلا لإيه؟ لاستحلافه. مثلا واحد يقول لك إيه؟ اشتراه في إصبع زائدة. نقول سعادة الزائدة دي طلعت له في يوم ولا في يومين ولا دي موجودة من زمان؟ يبقى دي عند مين؟ عند البائع. واخد بالك؟ يبقى خلاص نقبلها بلا بينة. طب لو في شجة مندملة ومش ممكن تحدث في يوم ولا يومين ولا فين؟ واخد بالك؟ يبقى القول قول مين؟ قول المشتري بلا يمين. لكن لو في جرح طري مش قديم يبقى القول قول مين؟ البائع بلا يمين. واضح كده؟ طيب لو اشترى أما على أنها بكر ووضعها قال لم أجدها بكرا، يبقى قوله هنا مع يمينه. لو اختلفوا قبل ما يطأها، واخد بالك، شك فيها واختلفوا قبل أن يطأها، هن نقبل قول النساء فيها، النساء الثقات، فالمرأة تقبل، يقبل شهادتها هنا إيه بما تراه، زي أي عيب في النساء بيكون تحت الثياب، يجي امرأة ثقة إيه بتخبر بما تراه. يقبل قول بائع بيمينه أن المبيع المعيب ليس المردود، وده نص الإمام أحمد. تاني، البائع الآن أنت بترجع له إيه؟ سلعة معيبة، هو يقول العيب ده ما يحصلش عندي، أو إن اللي أنت بترده لده بلاش، اللي أنت بترده لده مش هو اللي أنت اشتريته مني. واضح كده؟ فإجا القول قول مين؟ قول البائع مع يمينه. واخد بالك؟ أصلا البائع منكر كون هذه السلعة أو كون هذه سلعته، واخد بالك؟ ومنكر لاستحقاق الفسخ، إجا القول قول المنكر، إلا إذا جاء المشتري بسلعة، واخد بالك، اشتراها بشرط الخيار وهيردها على البائع بمقتضى الايه؟ الفسخ المشروط في شرط الخيار، والبائع انكر ان هي دي السلعه، يجي اقر بالايه؟ بان اشترى منه للخيار، واخد بالك؟ يجي القول يجي القول هنا يقبل قول مين؟ قول المشتري ان دي السلعه المبتاعه ايه؟ بس مع يمين، لان هم اتفقوا على استحقاق الايه؟ الفسخ، لكن اللي جاب ليها كان منكر الفسخ ومنكر الايه؟ السلعه. يقبل قول مشتري في عين ثمن معين، واخد بالك؟ معين في العقد يعني، اراد البائع رده بعيب، فيقبل قوله ان ده ليس المردود مع يمينه. انت هترجع لي الثمن ويقول لي انا وجدت الدراهم مثلا مزيفه، فالمشتري يقول لك مش هو ده المال بتاعي، زي ايه المساله السابقه، يقبل قوله ده ان الثمن المردود بعيب ليس هو الايه ماله مع يمينه. ده كان اخر الكلام في الشرط اللي هو العيب. نكمل الكلام على الشرط طيب السادس، خيار الخلف. يبقى القسم السادس من اقسام الخيار في البيع خيار الخلف. الخلف هنا اللي هو ايه؟ يخلف، يعني ايه؟ لا تفي بالعهد ولا بالوعد، انت وعدت شيء ولم تأتي به كما وعدت، ففي خلف، واخد بالك؟ خلف في ايه؟ في الصفة، يجا خيار الخلف في الصفة، يجا انا هشتري منك بالوصف سواء كان للثمن او المثمن، نشتري سلعة او نبيع سلعة بالوصف، انا اجيب لك مثلا ثمن كيل كذا او كذا او كذا، او مال مثلا دراهم دنانير، واخد بالك؟ او انت تقول لي السلعة وصفها كذا وكذا، واخد بالك؟ انت لو تفتكروا في الشرط السادس من شروط صحة البيع اتكلمنا على هذا الايه؟ على الشرط ده. طيب المهم في كمان اتفكرنا، يعني ابن قدامة في النور بيقول ايه؟ البيع بالصفة نوعين، بيع الأول بيع عين معينة، مثلا يقول له إيه، بعتك عبدي التركي اللي صفته كذا وكذا وكذا، وبتكلم على إيه، على عبد معين، واخد بالك؟ لو ردوا على البائع ينفسخ العقد، يعني ده معين. لو تلف قبل القبض ينفسخ العقد، اصل ده معقود عليه ايه، معين. لو زال يزول الايه، العقد، واخد بالك؟ يبقى ده بيع حاضر، ممكن قبل ما ممكن يتفرق قبل ايه، قبضه او قبض الثمن، يمكن يتفرق ما يتمش الايه، البيع. لكن خلينا بقى النوع الثاني اللي هو بيع موصوف غير معين. يقول انا ابيعك عبد تركي صفته كذا وكذا زي بيع السلم، لكن هو مش معين له ايه، عبد معين، يبقى ده كانه سلم. لو سلم لي اي عبد على غير ما وصف راح رده، يجيب له غيره عشان فسخ البيع لحد ما يحقق له الايه، الصفات، واخد بالك؟ يجي العقد لا يفسد في هذا الايه، لانه مش معين له واحد بعينه غير ذكها، معين له واحد، يجي خلاص. هنا السلع العبد دوت غير معين، يجي غائب، فهل يجوز ان يتفرقوا عن مجلس العقد قبل قبض المبيع او قبل قبض ثمنه؟ لا، لا يجوز، ده عشان جاش بيع ايه، دين بدين، واخد بالك؟ لان ده بيع في الايه، في الذمه، مش معين، مش حاضر، يبقى ما ينفعش. يبقى لازم زي الايه، زي السلم، لازم يديله الايه، الثمن كامل، وبعد كده يجيب له الايه، العقد. اللي هما خيار الخلف في الصفه، بيقول لك ايه، فاذا وجد المشتري ما وصف او تقدمت رؤيته قبل العقد بثمن، بثمن يسير متغيرا، فله الفسخ. ماشي كده؟ فإذا وجد المشتري ما أوصف، خلاص أنا بشتري منك على وصف كذا وكذا وكذا وكذا، ولازم يكون الأوصاف اللي احنا نتكلم عليها ديت اللي يختلف بها الثمن غالبا، الأوصاف اللي ما يتغيرش بها الايه، طبعا نرجع للتجار في الايه، هو مثلا اللي يختلف الثمن به، مثلا يخليه يغلى او يرخص كذا، نعرف هذه الايه الامور، وهي دي اللي احنا ايه نحددها ونتفق عليها قبل البيع والايه والشراء. فانا لو وجدت اللي احنا وصفناه، المشتري وجد السلعه اللي احنا ما نوصف فيها والصفات اللي هي يختلف بها الثمن، واخد بالك؟ هنا ممكن يكون الوصف، هنا يكون مقام الايه، الرؤيه، وانا وصفت لك كانك شفته. ممكن اصلا يتم التعيين للوصف ممكن بالرؤية، انا اشوفه، بس ايه، تشوف الاشياء اللي هي يحتاج اللي تكون يحتاج لمشاهدة شاهدة جميعها، اشوف جميعها، زي مثلا ايه، ثوب منقوش، اجي اشوف الناحية دي والناحية دي، يكونش فيه عيوب، ماخدوش مطوي. ممكن انا برؤية البعض يدل على الباقي، مثلا في ارض كبيرة شفنا حتة منها، خلاص يجي ده يدل على الايه، الباقي، واخد بالك؟ ممكن وجه الرقيق يدل على باقي جسده، ظاهر الصبرة كوما كده هوت يدل على الايه، تكون متساوية كده يدل على الايه، الباقي. يجي انا ممكن اشوف، اكون انا ايه، شفته، تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير. الزمن يسير ده غالبا لا يتغير فيه المبيع تغير ظاهر، يجي انا كده ايه، وصف او شو او رايته قبل العقد بزمن يسير لا يتغير فيه المبيع تغيرا ظاهرا في العاده، لكن بعد كده شفته متغير، يجي لي الفسخ، واخد بالك؟ وارجع فيه الثمن اللي كنت دفعته. اصلا انا لما اجده متغير يجي ده بمنزله الايه، العيب. هل لي ايه الامساك مع القرش؟ هنا يقول لك لا، ليس له الامساك مع القرش. ليه؟ لان هنا في نقص صفه، والصفه لا يعتاض عنها، خلاص كده. يبقى انا وجدته متغير، وانا كنت شفته او وصف ليا او رايته قبل العقد بزمن يسير، وجدته متغير تغير ظاهر، في هذه الحاله ليه الفسخ، كده متعيب. مش امسكه واقول لا همسكه امسكه مجانا. رضيته بالصفات الجديدة مجانا. ليه؟ لان الصفات اللي ناقصة واخد بالك لا يعطب عنها. مش اجزاء من دي صفات في البيع نفسها غير العيوب اللي في اجزاء من الايه البيع دي صفات فيه. ويحلف ان اختلف اللي هو المشتري. نيجي القول لقول مين؟ قول المشتري. وان اختلفوا في الصفات الايه التي اخلفها البائع يحلف القول قول المشتري ويحلف عند الاختلاف. واخد بالك؟ البائع يقول له ايه لم تختلف الصفه، والدك يقول له المشتري يقول لا اختلفت الصفه. يجي القول قول المشتري مع يمينه. ليه؟ الاصل براءة ذمته. واخد بالك؟ اصل براءة ايه ذمته ان هو انا مش هدفع لك اي جزء الا ايه مقابل السلعة اللي انا ارتضيها. فانا بقول لك ان في صفات انا مش مرتضيها، يجي القول ايه قول. واخد بالك؟ طيب لو الثمن بقى ممكن يكون في صفة في الثمن تختلف؟ نعم ممكن. اختلف البائع والمشتري في صفة ثمن هم ذكروه في الايه في البيع، فنشوفهم فين هبلت. في مثلا في مصر يجي نقول ده كان بالجنيه المصري، مثلا في الكويت جاب الايه الدينار الكويتي. احنا نشوف النقد اللي ماشي في الايه في البلد ونلزمهم ان السعر ايه اللي مختلف هو يجي بالنقد اللي هو ايه المذكور في الايه البلد، لان الظاهر ان هم في المكان هيتعاملوا بالايه بالعقد دوت. طب لو البلد تعدد النقد فيها يجي نشوف ايه اللي رايج اكثرهم رواجا نلزمهم به، لان الظاهر ان العقد يقع ايه به. طب لو استوت نقود البلد رواجا يجي الوسط. واخد بالك؟ لا نجور على هذا ولا على ايه هذا، انا ممكن ده قوله يحتمل وممكن ده قوله يحتمل، يجي في الايه في الوسط. طيب ان اختلف مش في صفه بقى، في جنس الثمن. واحد قال له انا حدوما ادعى انه عقد بنقد، واخد بالك؟ والاخر بعرض. واحد قال عقد بذهب والاخر قال بفضه. الحاله دي هنعمل ايه؟ يتحالفان. واخد بالك؟ لان هنا اختلفوا في الثمن على وجه مش هنقدر ايه نرجح بينهم، يجي يتحالفوا زي ما يكون اختلفوا في قدر الايه الثمن، يجي في هذه الحاله يتحالف. القسم السابع من أقسام الخيار في البيع خيار الخلف في قدر الثمن. كنا يعني إيه اتكلمنا على إن هما الاختلاف في صفة الثمن اتكلمنا عليها، اتكلمنا على الاختلاف في جنس الإيه الثمن. الآن هذا الخيار الخلف في قدر الايه في قدر الثمن. يجي هذا الخيار يثبت للخلف في قدر الثمن. يجي فاذا اختلف اللي هم المتعاقدان اللي هو البائع والمشتري ممكن الورثه بتوحهم يعني. فاذا اختلف في قدره اللي هو الثمن يعني مثلا البائع يقول بعتك مثلا ب100 والمشتري يقول بل ب80، مفيش بينه لاحدهم على الاخر. واخد بالك؟ او ممكن يكون الاثنين معهم بينات، ده معاه بينه وده معاه بينه عشان نرجح بينهم. واخد بالك؟ هنرجح بطريقه التحالف بك، لكن هذا معه بينه وهذا معه بينه، او ده معهوش بينه وده معهوش ايه بينه. اجى يقول ايه حلف البائع، قدم البائع في الاول ويحلف بالنفي والاثبات. حلف البائع اولا ليه؟ لقوه جنابته، قوه جنابه، لان هو المبيع ده هيرد ايه اليه. يحلف يجمع بين النفي والاثبات. النفي لما ادعي عليه لك بيقول مثلا بكذا هو بينفي، واخد بالك؟ والاثبات لايه لدعواه، يعني بيحلف بالنفي وبالايه بالاثبات. بيحلف الاول يقدم الايه النفش على الإثبات، لأن ده الأصل في اليمين إن هو إيه بيدفع، يبقى إيه واليمين على من أنكر، واخد بالك؟ فيحلف البائع ما بعته بكذا، يجي يقول خلاص أنا إيه أنت بتقول بكذا، أنا إيه ما بعته بكذا، واخد بالك؟ بعد كده بالإثبات وإنما بعته بكذا، واخد بالك؟ بعد ما ينتهي البائع من الحلف بالنفي والإثبات يحلف المشتري، ثم المشتري برضو إيه يجمع بين النفي والإثبات ويقدم النفي بعد كده الإيه الإثبات، يقول ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. لو في وارث ليهم، واخد بالك، لو هو عالم الثمن من مورثه يجي يحلف على البت بالجزم كده، واخد بالك، والا على نفي العلم لانه بيحلف عن غيره، يحلف ايه بنفي الايه العلم. بعد ما التحالف ان رضي احدهما بقول الاخر خلاص يجي العقد صحيح ويقر، خلاص واحد ايه يجي خلاص انتهى الايه الامر ده، رضي بقول ده او رضي ده رضي بقول ده، يجي ايه يقر العقد، واخد بالك، يجي من رضي بقوله صاحب رضي بقوله وحصل له ايه مادة عليك ما فيش خيار، يبقى الثاني سلم له ما عرفش ايه خيار، او نكل احدهم عن اليمين والثاني حلف، واخد بالك، خلاص يجي احنا اللي حلف ده هو اللي ايه اللي يقاد، يجي اللي نكل ده وما رضيش يحلف خلاص يجي ايه الخيار بتاعه ايه يسقط، يجي في الثاني ده الجانب اللي حلف هو اللي ايه اللي يقدم ويمضي العقد ايه ويصح العقد له، واخد بالك، لان ان كل ده كإقامة البينة عليه، رغم انه هناك اللي جتني كأنه أقام ايه عليه بينة زي اللعين، واخد بالك، ما يحلفش هو يحلف خمس مرات ويتحلف خمس مرات، اللي ما يحلفش يقام عليه الايه كأن بينة أقيمت عليه، واخد بالك، هي ما يحلفش يقام عليها الايه حد الزنا، هو ما يحلفش يقام عليه حد الايه القصف، الاثنين حلفوا زي ما نشوف دلوقتي الاثنين حلفوا خلاص يجي فيه فسخ، يجي خلاص في تفرق ايه بينهم، هنا برضه ما حلفوش هيفسخ الايه الاثنين حلفوا وايجا هيفسخ الايه البين، خلاص كده يجي لو واحد نكل نكلة، واخد بالك، يجي في الحاله دي ان كل ده كان اقيمت عليه ايه بينه، واخد بالك، لو الاثنين حلفوا وده ما رضيش بقول ده وما رضيش ده بقول ده، واخد بالك، فلكل منهما الايه الفسخ، يتفسخ هون، واضح كده، يجي نقول عبارة الايه المتر على يعني على بعضها كده، بيقول ايه السابع خيار الخلف في قدر الثمن، فان اختلف في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وانما بعته بكذا، ثم المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته ايه بكذا، واخد بالك، ويتفاسخان، العبارة دي وضحت خلاص، الحالة دي ده حلف وده حلف هيحصل بينهم الايه الفسخ، هنا هم طبعا طلع حلف حصل في ان ده حلف وده حلف، واخد بالك، الاثنين تحالفا، في هذه الحالة يتفاسخ ولو بايه بدون حكم حاكم، واخد بالك ليه، ده ان ده استدراك الظلامة، واخد بالك، يجي في واحد منه مقع عليه ظلم احنا مش عارفينه مين، مفيش بينا قيمة ايه على الاخر، في هذه الحالة بنرد المظلمة بنفسخ الايه البيان بدون حكم ايه بدون حكم حاكم، يجي المذهب انه لا يفسخ بنفس التحالف، لكن ايه بعد التحالف هم اللي ايه اللي يفسخ، واخد بالك، العقد اصلا صحيح هم اختلفوا فيه فعرضوا في الحجة، مش هينفسخ العقد بالايه بالتخالف، واخد بالك، والتعارض، ده اقام بينة ده اقام بينة ده حلف ده حلف، يجي العقد ما زال ايه صحيح، احنا مش عارفين فين الصح فيهم، ما قدرناش نوصل لحاجة، يجي هما الاثنين من حقه من ايه يفسخ، مش بمجرد الحلف ايه انفسخ العقد، واخد بالك، لو واحد منهم فسخوا خلاص بينفسخ العقد بعد ما حلفوا الاثنين، واحد قال خلاص انا هنرجع في الايه فهذا البائع بينفسخ الايه العقد ظاهرا وباطنا، يعني سواء كان الفاسخ هو اللي ظالم او المظلوم بينتهي الايه الامر، واخد بالك، ليه؟ قلنا لان ده في استدراك للظلامة اللي وقعت على احدهما وهو غير معين، في هذه الحالة بينفسخ العقد ظاهرا وباطنا، زي ما يكون السلعة معيبة فيها عيب ويرد الايه العيب، ايضا ينفسخ الايه العقد ظاهرا وباطنا. لو الاثنين امتنع عن الحلف، نكل كلاهما نكل عن الحلف، في الحالة ديت احنا نعمل ايه؟ يصرفهما الحاكم بقى، الحاكم او القاضي هو اللي يفصل ايه بينهم ويفسخ بينهم الايه، لان ده في منازع، لا ده راضي يحلف ولا راضي يحلف، واخد بالك ده بيجيب بينه ولا ده بيجيب بينه، والبيع مش ماضي، واخد بالك مفيش رضا، في الحالة ديت ايه اللي بيحصل؟ ها؟ وده متمسك بالسلعة، وده في الحالة ديت اللي ايه بيصرفهم الايه الحاكم. ده كان مجمل الكلام في هذا النوع السابع من الخيار، واخد بالك في البيع. وكده انتهينا من هذا الباب، نكمل في المرة القادمة ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.